القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع صوت الفنانة القديرة فايزة أحمد مع باقة من أجمل ما غنت بمناسبة ذكرى ميلادها في 5 ديسمبر عام 1934. تعالوا نستمع لأول أغنية معنا الليلة، يا حلاوتك يا جمالك. يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت الحلو نقيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلو ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. ويومات في جرح جديد والعين حلتتلي حبك ما تنام كل ما انت بعيد، اليوم القلب محبك ويومات في جرح جديد والعين حلتتلي حبك ما تنام كل ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، ده حرام تبعت لي خيالك وتدوق على عيني دلالك، ده حرام تبعت لي خيالك وتدوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. وعنيا تتوه في حلاوتك ولا حد شافوه في جمالك. يا شقال قلب اللي مصانك ويا بخت اللي شغل بالك. يا شقال قلب اللي مصانك ويا بخت اللي شغل بالك. كان مالي بس وبالك تشغل برمشك ليه تشغل برمشك ليه. يا حلاوتك يا جمالك يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه. يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو ايه. كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه. ايضا مستمعينا غنت الفنانة القديرة فايزة احمد يما القمر على الباب. يما القمر على الباب نور قلادي. يما القمر على الباب نور قلادي. يما أرد الباب ولا نغم بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد. وهنسمع دلوقتي أنا قلبي إليك ميال. بحبك قد عني حتى أكثر من الشوية. وبحبك قد عني حتى أكثر من شوية. واسأل من لو حل حتى اكتر من الشوية. وبحبك قد عيني حتى اكتر من الشوية. واسأل انت حلمها على طول حتقولك هي. واسأل انت وحلمها على طول حتقولك هي. انت وبس اللي حبيبي. انت وبس اللي حبيبي ما بيقول العزاب. Thank you. والبهجة انت فرحتك والفرحة انت يا حبيبي حلاوتك وابتسامتك والفرحة انت يا حبيبي حلاوتك وابتسامتك والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتها والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتنا والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقول عزام. مستمعينا ايضا غنت الفنانة القديرة فايزة احمد بتسأل لي علي. وتقول وحشاك عيني من انت انت حبيبي وغريب اللي بيا من انت انت حبيبي وغريب اللي بيا يا اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا يا اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا بتسألي ليه ليه عليا وطويت غاب وكلام كان زمان حوايا ليالي لا بينا كلام ولا بينا خصام لا بينا كلام ولا بينا خصام ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا بتتسلي بتتسلي ليه ليه عليا بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد بمناسبة ذكراها، وهنسمع دلوقتي يا طمرة حنة. يا طمرة حنة يا طمرة حنة خلتي بينا وبعدتي عنا، يا طمرة حنة يا طمرة حنة خلتي بينا وبعدتي عنا، الورد كله كسل جناين وش معنى انت اللي شرده منا، الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شرده منا، يا طمره حنا يا طمره حنا. عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار، ولا فيش بقلبك ريحة المحبة بالليل بنسأل وبالنهار، عشان نبلغ شوق الأحبة وطلع عليهم الانتظار، ولا فيش بقلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت ثامنة والفضل ثامنة، الورد كله كله كتل جناين وش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله كتل جناين وش معنى انت انت اللي شاردة منا، يا طمرة حنة يا طمرة حنة. حد يطمن قلبي عليك. وقالوا ماتت وقالوا صحيحة ويا ما قالوا معاهوا فيك. ده عنك في كل ناحية ما حد يطمن قلبي عليك. وقالوا ماتت وقالوا صحيحة ويا ما قالوا معاهوا فيك. كنت شمعتنا كنت نوربتنا كنت سامينا وانفض سامينا. الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت انت اللي شردة منا. الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت انت اللي شردة منا. يا طمرحنا يا طمرحنا. مستمعينا، أيضا من الأغاني المميزة جدا للفنانة القديرة فايزة أحمد يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا. يا غالي عليا يا حبيبي يا أخويا حبيبي يا أخويا. يا أجمل هدية من أمي وأبويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. عايشة بحسك وبعطفك ليا يا سائل عني ومدار علي. أنا عايشة بحسك وبعطفك ليا عمري ما انسى لك كلمة بحنية وتعالى لما شفتها بعينيا. عمري ما انسى لك كلمة بحنية وتعالى لما شفتها بعينيا. من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعنيا يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. يمكن اداريها عن امي وابويا واسيب الدنيا واقول لاخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. Thank you.

بيتنا. العز يا بيتنا تحضن جنينتنا، بيت العز يا بيتنا تحضن جنينتنا، المحبه زرعناها المحبه سيناها، المحبه زرعناها المحبه سيناها، كبرنا ويا يا حليل وحلوه فاكهتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا. الله على كل الأيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. الله الله عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا. الله على كل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا وتمسينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا وتمسينا. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب والعيش يا مان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ان جتني الباب حرد الباب والعيش يا مان، وان جتني الحيط هنسد بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب والعيش يا مان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ان جتني الباب حرد الباب والعيش يا مان، وان جتني الحيط هنسد بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عينا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عينا، وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. مستمعينا، كنا معكم الليلة مع باقة من أجمل الأغنيات بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد بمناسبة ذكرى ميلادها الذي يوافق 5 ديسمبر عام 1934. سعدنا بكم مستمعينا الأعزاء، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.